فيكون القسم بالصيغة التي جاءت في القرآن وهي الباء بالله أو التاء الله أو بالواو والله. نعم. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى أو بصفة من صفاته. نعم. بالله والله تالله أو بالرحمن فالرحمن أو الرحمن. نعم. ولا تغلب إلا فيما له خطر. خطر. إلا فيما له خطر. خطر. نعم. لا تغلب اليمين في الأشياء اليسيرة، عشرة ريال، خمس ريال، لا ما تغلب اليمين، يكفي اليمين بالله عز وجل. لكن الأشياء التي لها خطر يعني لها قيمة كالمبالغ الكثيرة، المبالغ الكثيرة أنكرها وقال بحلف إن ما عندي له شيء، قال المدعى عليه هذا ما يبالي يحلف، نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف، نغلظها عليه علشان انه يتوقف، تخويف له. تغليظ يكون باللفظ كان يقول والله العظيم الغالب الطالب القادر المنتقم الجبار ان ما عندي له شيء، هذا تغليظ بالقول باللفظ. تغليظ في الزمان وحلف بعد العصر تحدثونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله، يكون بعد العصر لأنه وقت يعظمه المسلمون وأهل الكتاب، فيحلف بعد العصر، هذا تغليظ. أو بالمكان، يغلظ بالمكان، كان يحلف عند الكعبة، يوقف عند الكعبة ويحلف، أو عند أو في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيت والمنبر، أو في بيت المقدس، أحد المساجد الثلاثة في بيت المقدس، فيغلظ في المكان في أحد المساجد الثلاثة إذا كان عندها، فإن لم يكن عندها ففي أي مسجد من مساجد المسلمين يحلف. نعم. كتاب الإقرار. نعم، الإقرار هو الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف، وهو أحد طرق الحكم، طرق الحكمية، طرق الحكمية منها البينة وقد سبقت، ومنها اليمين على من أنكر وهذا قد سبق، ومنها الإقرار أن يقر المدعى عليه بما ادعي عليه به. ويجب على المسلم أن يعترف بما عنده من الحق ولا يحوج المدعي إلى إتيان الشهود أو يحرج الحاكم لأن يخلفه، يجب عليه أن يقر من الأول ويعترف بما عليه من الحق، لأن يقول الحق ولو على نفسه، كونوا قوامين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، فعلى المسلم أنه يعترف بالحق على نفسه ولا يحوج المدعي والحاكم إلى إجراءات صعبة ويجحد. الله جل وعلا يقول وليمل للذي عليه الحق، يمل يعني يقر، يقر بالحق، وليمل الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا، لا يجحد حتى ولو بعضه ولو شيء يسير، ما يجحد، يقر بالجميع